فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا من أنجينا منه واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ وللله غيب السماء لنا من صلاة النبي. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم نحن نقص عليك أحسن القصص لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني عشر كوكبا أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى فأخذوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في وإخوته آيات للسائلين. يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له قالوا يا سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله غالب على على أمري. وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك نجزي المحسنين. ربي أحسن مثواي إن

فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم صدق الله العظيم.